الحمد لله نحمده حمدا يليق بذاته ونصلي ونسلم على سيدنا رسول الله صلاة وسلام تليقان بذاته الكريمة وبعد الله أسأله أن يفقهنا في ديننا وليعلمنا ما ينفعنا وليرفعنا بما علمنا اللهم اجعل ما نقول وما نسمع حجة لنا لا علينا وآتنا حجتنا يوم القيامة ولا تخزنا يوم العرض عليه واجعل خير أيامنا يوم لقائه وخير أعمالنا خواتيمها ولا تحرمنا من النظر إلى وجهك الكريم اللهم إنا نسألك لسانا ذاكرا وقلبا شاكرا وجسدا عليه البلاء صابرا وعملا متقبلا وشفاء من كل داء وسعة في الرزق وخروجا من كل هم وضيق ونسألك ربنا الستر في الدنيا والآخرة اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة آمين آمين وصلوا على خاتم المرسلين عليه وعلى آله وصحبه. قبل أن أبدأ حديثي المعتاد إن شاء الله تعالى الإخوة جزاهم الله خيرا يبعثوا يكتبوا لي عن بعض الأخبار أو الكلمات التي تذاع. الحمد لله رب العالمين، كل خبر وكل ما يقال أنا متابعه إن شاء الله وأعلم هذه الأمور جيدا، فلا تتعب نفسك إن شاء الله تعالى، كل خبر سواء كان كبيرا أو صغيرا أنا أتابعه إن شاء الله تعالى. طبعا البعض يسأل عن مستجدات الأخبار، طبعا مازال الحمد لله يعني أهل العراق ربنا موفقهم مازال هناك قتلى وجرحى في المعتدين سواء من البريطانيين أو الأمريكيين، ربنا يأخذهم أخذ عزيز مقتدر، مازالت هناك خسائر تتوالى على رؤوسهم، مازالت أكاذيبهم لا تكف، وهذه طبيعتهم بالطبع، ليس أهل صدق وناس يكذبون على الله وعلى رسوله، فطبعا شيء غير مستبعد أنهم يكذبون على خلق الله، وعندهم كما قلت مغفلين في بلادهم بيصدقوهم، لكن احنا الحمد لله الحق واضح أمامنا. أما اللي بيسأل هل هناك مستجدات، طبعا هناك أمران يعني، وكل هذان ليس بغريبين علينا وهما مؤسفان. الامر الاول ان مصر تفتح قناه السويس لمرور السفن الحربيه الامريكيه والبريطانيه، هذه مصيبه نحن فيها للاسف الشديد. والامر الاخر الاردن تلك التي يعني اخذت موقفا من العراق طمعا في الرضا الامريكي، ربنا ياخذ اللي بيحكمها امين يا رب. هذان يوم الامران اللي الانسان بيتاثر منهما للاسف الشديد، مع ان هناك بلاد غير عربيه هناك من يريد ان يخرج منها ليجاهد مع اهل العراق، اما الدول العربيه يقولون ما لا يفعلون، نستنكر العدوان ونشجبه ومش عايزينه ونقول لا، ويفتح مجاله الجو العراق تضرب، ويفتح الامران بتاعته العراق تضرب، واكسى بكل المقاييس يعني. الاخ ايضا بيقول لي في عجاله كده المقاومه الباسله للشعب العراقي هل تتعارض مع الحديث الذي قلته بضرب العراق واحتلاله؟ بالطبع لا تتعارض، حديث بان ان العراق ستضرب وضربت، العراق ستجوع وجوعت، هذا قاله النبي صلى الله عليه وسلم وحدث وحدث، كنا تحتل ولا تحتل الحديث ما بين هذا، وبين العراق ستصيبها اذى من قبل الاعاجم والرومان وانها ستضرب وتجوع، وهذا شيء بيحدث. واليوم بداوا طبعا يتصرفوا بحمق وغباء كل ما بتمر الايام وتنفضح يعني خيبتهم بكل المقاييس ما فيش شك يعني، فبدأوا الآن يعني يتصرفون تصرفات همجية، واليوم بدأوا يدقوا في بغداد ويضربوا المدنيين بقى، ما بقوش يفرقوا لا مدني ولا عسكري، 35 قتيل اليوم في بغداد مقطعين إشلاءات ومتفحمين بالصواريخ التي صبوها على سوق في قلب بغداد ومنطقة مدنية. هؤلاء الذين يقولون نحن دعاة رحمة وجايين نرحم العراقيين ونحرر العراقيين ونجعل لهم كرامة، أهدروا حياة العراقيين وبدأوا يتصرفوا تصرفات همجية إن دلت كما قال المحللون العسكريون من كل مكان، إنما تدلل على إنه بيتصرفوا بغباء لا حد لا، لأن كل المدى كل ما بتمر الأيام بتثبت غبائهم الجندي الذكي والسلاح الذكي، كلك بيجتمع ذكاءان، ذكاء الجندي وذكاء السلاح. يوم قوات أمريكية ضربت قوات بريطانية، يقول لك أصلها دخلت في مجالها وما شافوهمش وما يعرفوهمش فدبوا فيهم. قمة الغباء كما قلت لكم، يعني دول مضللة فمش عارف موتوا أربعة بريطانيين وأصابوا كام أو بضربوا بعض، وربنا يعميهم إن شاء الله ويزيدهم هبل على هبلهم يعني. فالمقاومة ليها ظل إلى متى؟ لا شيء طبعا في علم الله وحده، ولكن أقول لك والله لو في وقفة عربية إسلامية مشرفة فالمقاومة دي تظل إلى ما لا حد وما لا نهاية، لكن للأسف لا في وقفة عربية ولا إسلامية مشرفة، بل كلهم خونة وبيعينوا أهل الكفر على أهل الإسلام للأسف الشديد بأسلوب أو بآخر، بأسلوب أو بآخر. فما في دولة كما قلت وقفة الآن بجوار العراق إلا سوريا، ومن كم يوم دفعوا ثمن ده الطيران الكلاب الأمريكان ضربوا قافلة فيها أكثر من 20 سوري ومات منهم 6 والباقي في المستشفيات. البلد الوحيد سوريا للأسف الشديد، أما باقي البلاد فتروح عمر مكرم إن شاء الله تأخذ عزائها وعزاء حكامها تعزي فيهم يعني. الحمد لله رب العالمين، ما لهم أي لازمة، وعايزين يشعرون بقى بالعافية وبالإكراه وبالضرب وبالحبس، تقول عليهم كلام حلو مش عارف ايه ده، ما اي منطق ده واي اسلوب ده مش عارف. بالعافية بالعافية لازم يحبوهم، بالعافية لازم يعلم كويسين، بالعافية وبالإكراه لازم. سبحان الله، تخلي انا حظ يا اخي احب اللي احب والله اكره اللي اكره لحظ، سبحان الله. لكن هنقول ايه؟ حسبنا الله. حتى يا اخي الولاء بيشتروه بالقوة والحب بينتزعوه بالعافية، هذا غريب الشكل. ربنا يجعل هذا حدا ونهاية. أمين يا رب، أمين يا رب. إخوة إن شاء الله تقدموا عشان إخوانكم واقفين في البرد برد، إخوة تقلبوا يتقدموا إن شاء الله تعالى. دايو مسألة عشان أجابه، دايو مسألة عشان أجابه. طبعا بعتقد إن ما قلنا فيه كفاية، وطبعا الأمور واضحة للجميع إن شاء الله. وأعود إلى كتابنا وسفرنا الجليل وهو تاريخ ابن عساكر، وما زلنا كما تعلمون مع الجزء الثالث والذي يترجم فيه ابن عساكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد انتهاء حديث ابن عساكر عن أولاد النبي صلى الله عليه وسلم جاء حديث ابن عساكر عن نساء النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا هو في بداية بيذكر العدد الإجمالي وما ورد في ذلك من روايات لزوجات النبي صلى الله عليه وسلم، فساق أول حديث وهو الحديث الذي ذكره ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قبض عن 9 وكان يقسم لثمان، يعني النبي وقت أن مات صلى الله عليه وسلم مات عن كم زوجة؟ 9، وكان بيقسم لثمان، يعني هناك امرأة من النساء 9 كانت قد تنازلت عن حقها ويومها، وده كلام هنعرفه فيما بعد. ولكن هذه الرواية تشير إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم قد مات وخلف 9 من النساء صلى الله عليه وسلم. بيذكر هو رواية بعد هذه بيقول دخل النبي صلى الله عليه وسلم أو تزوج صلى الله تزوج النبي صلى الله عليه وسلم 15 امرأة، مجموع اللي اتجوزهم أبو كام 15، دخل ب13، اللي دخل عليهم من ال15 كام 13، ويبقى في كده 2 طلقنا قبل أن يدخل عليهن وعليهما رسول الله صلى الله عليه وسلم. ده الحديث الإجمالي، خليه في ذهنك عشان هنشوف الكلام بعدين. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم بلفظ هذه الرواية تزوج 15 امرأة، دخل 13 امرأة، واجتمع عنده 11، دخل ب13 خلاص، وفي وقت واحد كان على ذمته 11 واحدة، وتوفي عن 9، يعني في 2 من 11 ماتوا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم وتوفي عن 9. هذه عشان تبقوا عارفين أجمع الروايات التي جاءت في عدد زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، إنهن كنا 15، مش تبقى عارف، دخل ب13، اجتمع عنده في وقت واحد 11، مات وعنده 9، كان بيقسم ليه؟ لـ8. وصلت الإحصائية كده؟ طبعا هذا يعني أن هناك من النساء من عقد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يدخل بها، ودول كانوا 2 لو مشينا على عدد هذه الرواية. وإحنا بالطبع هنيجي بقى ناخدهم وزي ما يقولون بعثات واحدة واحدة بالإيه؟ بالترتيب، اللي دخل بيهم الأول، وبعد كده هنشوف كلام أهل العلم في اللي ما دخلش بيهم، تمام؟ بعد كده هنشوف كلام أهل العلم في الـ11 اللي كانوا قاعدين على ذمته في وقت واحد، لأن طبعا من الـ13 اللي دخل بيهم من ماتت قبل اجتماع كل النسوة، يعني خديجة مثلا توفيت وما كانش فيه غيرها، امرأة أخرى هنشوفها توفيت خلاص والنبي ما كانش لسه كمل عدد الزوجات، لكن وقت ما اجتمع العدد اللي اجتمع كان كام؟ كان 11، ومات النبي عن 9 من الـ11 صلى الله عليه وسلم. ولذلك هو يؤكد هذا برواية تالية، وهو قول قتادة قال تزوج نبي الله صلى الله عليه وسلم 15، فدخل ب13 وجمع بين 11 ومات عن 9 صلى الله عليه وسلم. بيجي هو بعساكر بعد ما ذكر العدد اللي انت هتخليه في ذهنك ده، واللي هنشوف هل هو احصائية دقيقة او فيما هو ازيد او فيما هو اقل، وذلك من خلال تتبعنا بقى زي ما هو يعرض للزوجات الواحدة الاخرى، وخاصة الزوجتين اللي النبي عقد عليهما ولم يكن، واللي ثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم قد طلق كل واحدة منهما في ليلة دخلتها، ليلة الدخلة طلقت، وهذا يعني انه لا غضاضة في هذا الامر، تعبير واضح، يعني الرجل من حقه ان يطلق المرأة في ليلة الدخلة اذا وجد ما يستحق ان تطلق هذه المرأة لاجله، مش تبقى عارف ليه الناس بتعتبرها بقى فضيحة وكارثة. طب استنى اما الامور تعدي وما الى هذا، لا انا بقول بملء فيه ان الراجل اذا وجد من المرأة ما يستحق ان تطلق لاجل ان شاء الله في يوم الدخلة فلا يتردد في هذا وتطلق ما دام في مبرر شرعي، وها هو النبي صلى الله عليه وسلم انه قد فعل هذا حتى من خلال رواية صريحة صحيحة في صحيح البخاري في كتاب الطلاق في قصة تطليق النبي صلى الله عليه وسلم لبنت الجون في ليلة دخلتها وهذا كلام هنقول ان شاء الله احنا ماشيين معه نساء النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا ما في شك ان اول امرأة هنتكلم عنها وناخد النساء بالترتيب اللائي دخل بهن رسول الله صلى الله عليه وسلم، من اول واحدة دخل بيها ومن الثانية ومن الثالثة بالترتيب على حسب التاريخ والزمان ان شاء الله تعالى. طبعا الكل يعلم علم اليقين ان اول امرأة تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم كانت خديجة. كانت خديجة، هو بيتكلم عنها بيقول اول واما الثلاث عشرة التي بنى بهن، 13 اللي دخل بهن النبي صلى الله عليه وسلم على الترتيب، فاولهن خديجة بنت خويلد، وكانت قبله عند ابي هالة، خلاص، وقبله عند عتيق بن عائذ. يعني ايه الكلام ده؟ خديجة قبل ما تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم كانت قد تزوجت من رجلين. اول رجل تزوجت به كان يسمى عتيق بن عائذ، وده اللي تزوجها وهي بكر، وهي بكر. ومن بعد عتيق لما توفي عن عتيق تزوجت بأبي هالة. أبو هالة ده اللي هو بقى خلفها، ومن بعده جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا يعني أن خديجة رضي الله تعالى عنها قد تزوجت من رجلين قبل زواجها من رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا هو ما يذكره في من كانت متزوجة به خديجة قبل النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا هو بعد هذا في رواية أخرى بيزيد الأمر إضاحا، فبيقول وتزوجت خديجة قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلين، اثنين من الرجال، الأول منهما عتيق بن عابد، فولدت له جارية، فولدت له جارية، ثم خلف على خديجة من بعد عتيق أبو هالة. يبقى الأولاني عتيق هي خلفت منه بنت، وبعد هذا تزوجها أبو إيه؟ أبو هالة، فولدت له هند، جابت بنت تانية، جابت بنت تانية، خلاص. بيقول وتوفيت، ده اختصار طبعا الأحداث، وتوفيت خديجة بمكة، ماتت قبل ما يهاجر النبي إلى المدينة عليه وعلى آله الصلاة والسلام. وتوفيت خديجة بمكة قبل خروج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، وقبل أن تفرض الصلاة، يعني قبل حديثة الإسراء والمعراج. طبعا احنا نذكر التواريخ بدقة. وكانت، وده طبعا لما تيجي تعد فضائلها بقى، وكانت أول من آمن برسول الله صلى الله عليه وسلم من النساء، أول واحدة آمنت من النساء. وبيقول فزعم أن الله سبحانه وتعالى قد أعد لها بيت من قصب اللؤلؤ لا صخب فيه ولا نصب. طبعا بيقول هناك زعم لبعض بهذا، أنا أقول لهذا حق وصدق. قصة أن خديجة لها بيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب، هذه رواية صحيحة 100%، لأنها رواية في صحيح البخاري، بقولها بمليون فيه. البخاري عليه رحمة الله أعد كتابا في صحيحه سماه كتاب فضائل الصحابة. في هذا الكتاب في باب تزويج النبي خديجة وفضل خديجة، له الباب بهذا العنوان تزويج النبي خديجة وفضلها، ده لو عندك فتح الباري هتلاقيه في الجزء السابع. فذكر حديثا، وأقول لك الحديث بلفظه، الحديث عن أبي هريرة قال أتى جبريل النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى مين اللي جه للنبي؟ جبريل عليه السلام. فقال يا رسول الله هذه خديجة قد أتت، خديجة جاية، هذه خديجة قد أتت معها إناء فيه إدام أو طعام أو شراب. خلاص معاها وعاء. طبعا تبص تلاقي هنا الرواية فيها شك، فيه إدام أو طعام أو شراب. خلاص الأدم هي النواش بتاعت البيت، النواش بتاعت البيت، أو طعام ده اللي بيطبخ أو شراب. طب هو جبريل هيشك؟ يعني جبريل أنا مش عارف إيه اللي في الـ في الـ في الإناء. الأمور دي لازم تاخد بالك منها، لأن في بعض التعبانين يمسك هذه الروايات فيقول لك جبريل مش عارف هذا يدل، فإنما يدل على قصور الفهم والغباء. الشك مش من جبريل، الشك من راوي الحديث. راوي الحديث مش فاكر انه سمع من اللي حدثه ان جبريل قال ان هي جايه معاها قدام، بس نسي اللي حدثه قال له القدام ده كان فيه، الاناء ده كان فيه قدام او طعام او شراب. يبقى الشك منين؟ من راوي حبيبي. زي ما انا بقول لك خبر وانقله لك بدقه وان اعرفه جيدا، وبعدين انت هتنقله عني، بس انت نسيت انا قلت لك ايه، فتقول والله انا مش فاكر هو قال لي كذا او كذا او كذا. يبقى الشك من اللي قال في الاول ولا من اللي نقل عنه؟ من اللي نقل عنه. فعشان تبقى عارف هذا الشك شك من مين؟ ها، من راوي مش من جبريل. فجبريل وقتها قال للنبي الاناء فيه ايه، والنبي قال للناس قال لهم هذا الكلام، لكن اللي سمع نسي النبي قال ايه بالظبط. فيبقى الشك منين؟ من راوي. فخلي بالكم الحاجات دي. خلاص فجبريل بيقول النبي فاذا هي اتتك فقرأ عليها السلام من ربها ومني، بلغها السلام من الله ومني، من ربها ومني، وبشرها ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب. القصب اللؤلؤ المجوف. ويمكن انا قلت لكم زمان اني معلوم عندنا قاعدة ان الجزاء من جنس الايه؟ من جنس العمل. والمرأة ينبغي ان تعلم ان زوجها هو جنتها وهو نارها، فان احسنت فلا الجنة بقدر ما احسنت وبوصف ما احسنت، وان اساءت فلها النار بقدر ما اساءت وبوصف ما اساءت. خديجة رضي الله تعالى عنها جعلت بيت النبي صلى الله عليه وسلم اول بيت يقوم على الاسلام الكامل، لانها اول امرأة تسلم. فلما هيأت هذا البيت هيأ الله لها بيتا من قصب، اي من لؤلؤ مجوف. ثم وفرت للنبي صلى الله عليه وسلم الهدوء والسكينة، فلم يسمع في بيته صخبا ولم يرى منها نصبا اي تعبا. فالجزاء من جنس العمل، فكان البيت المعد لها في الجنة لا نصب فيه ولا صخب، مش تعب ولا فيه ضوضاء. طبعا تروح وتعلم بنتك الكلام ده. خلاص مش عايز اقول تعلم مراتك، لان كان لازم اعلمها ابوها. هتعلم بنتك الكلام ده، اقول لها شوفي خديجة وفرت بيت لا نصب فيه ولا صخب، فكان لها في الجنة بيت لا نصب فيه ولا صخب. شوفوا بقى النساء الان اللي تقعد تصرخ وتسرسع وصوتها يعلى وتقل ادبها، بيتها هيكون فين ويبقى عامل ازاي؟ يعني انا وهذه المسألة ينبغي ان نلتفت اليها. فجاء هذا الحديث في صحيح البخاري من رواية ابي هريرة رضي الله تعالى عنه وعن الصحابة اجمعين. بيعقبه ايضا في نفس هذا الباب تصديقا لهذا رواية اخرى لام المؤمنين عائشة بهذا الخبر وبهذا المعلم. ام المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها وعن الصحابة اجمعين تقول ما غرت على امرأة للنبي ما غرت على خديجة. ايش معنى هذه العبارة؟ ما غرت على امرأة للنبي ما غرت على خديجة. ايش معنى هذه العبارة؟ معنى هذه العبارة انها بتثبت انها كانت تغار من كل نساء النبي، تغار من كل نساء النبي. وهذا الشيء كما قلت يعني من اراد ان يعدد الزوجات ينبغي ان يؤهب نفسه له، انه عايز يعدد وبعدين عايز يعيش في سلم وسلام، هذا الشيء ما يكون. انت داخل على تعدد الزوجات يبقى ينبغي ان تؤهب نفسك لغيرة النساء. وإلا أنت عايز امرأة لا تغار عليك، يعني امرأة رمت طبطك ما بتحبكش. فالمرأة متى تحب الرجل لابد وأن تغار. طبعا نحن طبعا ما نسبب بغيرة النساء، ولكن نريد أن تكون غيرة محجمة وموجهة، يعني ما تبقاش بغير سبب وعن فاضي وعن مليان، دي الخيبة وده العبط. لكن ما في امرأة، ما فيش واحدة لا تغار على زوجها، ما فيش. فعائشة كانت بتغير تغار من سائر النساء، والعبارة بتاعتها تحمل هذا المعنى، ولكن كانت أشد امرأة تغار منها خديجة، مع أنها كانت ميتة. فهي تقول أنا بغير من كل النساء، لكن أكثر امرأة كنت غار منها، ما فيش امرأة غيرت منها كغيرت من إيه؟ من خديجة. وأنا قلت لكم هناك كثير من المواقف التي كانت تشير إلى أن النساء كنا يغارن، وبعض النساء كانت تنتقص الأخرى علشان تمدح نفسها، ويقعدوا بقى يباغوا في بعض. واخد بالك مثلا زينب تقعد تقول لعائشة أنا بقى كلكن قد زوجكن آباؤكن، تلقى جوزك أبوكي، أما أنا فزوجني ربي. واخد بالك أنت يا الله. فخديجة فعائشة ترد عليها وتقول لها وأنت تزوجك ثيب ولا تزوجني بك، ها يلا ها. أنا بقول اللي فيه غيرة، بس غيرة موجهة، ما بيقعدوش بقى يمسكوا بعض يا بنت اللي مش عارف إيه، ويا بنت اللي زي الشراشيع اللي عندنا، ها؟ ما في هذا الكلام. يعني شوف غيرة، وكل واحدة تمتدح نفسها بحق، شوف تعبيري؟ تمتدح نفسها بإيه؟ ها؟ بحق، ما فيش بقى عرجة عرى عمشة بنت الكلام الساقط ده، لا. فالغيرة بين النساء موجودة، ولكن كما يقول ابن حجر إن هذا دليل على ان الغيرة حتى موجودة من الفضليات، المرأة الفضيلة، لا اي امرأة، هذه طبيعة النساء، ولكنها يعني غيرة كما قلت محفوفة بالادب ولها ضوابطها، مش غيرة عمياء مندفعة وجاء زي غيرة النساء، لا. لكن ده شيء وارد، ولذلك بقول لك هتعدد ويجي لي بعضهم يقول لي يا شيخ انا مش عارف دول مسلمات ولا مش مسلمات، ايه بيغيروا وقرفني بالغيره، لا اله الا الله. وهل هذا تعارض مع الاسلام؟ هذا لا تعارض مع الاسلام. فهي بتقول يعني ما غيرت على امراه، النبي صلى الله عليه وسلم ما غيرت على خديجه هلكت قبل ان يتزوجني. تعرفين ان ودي مساله هنقولها واحنا بنتكلم عن عائشه، ان خديجه يوم ان ماتت عائشة، عارفين كان عندها كم سنة؟ كم سنة؟ 3 سنين يا راجل، 3 سنوات. خديجة يوم أن ماتت عائشة كان عندها 3 سنوات، 3 سنين، 3 سنين، لأن مش ماتت واحد النبي متجوز عائشة على طول، لا، ده بعد ما ماتت خديجة النبي تزوج سودة بنت زمعة، وده كلام هنقوله. وبعد موت خديجة ب3 سنوات النبي عقد على عائشة اللي كان بلغت من العمر 6 سنين، ودخل عليها وهي عندها 9 سنين. الكلام لازم تفهموه. فشوف مع انها ماتت سبحان الله، وكانت عائشة شوف وهي ميتة، وكانت تغار منها. هي تريد ان تقول ازاي تغار من ميتة؟ هي تريد ان تقول ان هذه الغيرة كانت مسببة لها اسبابها، يعني لا اسبابها. بتقول هلكت قبل ان يتزوجني، يعني هي ماتت قبل ما يتجوزني، ده صحيح. طب بتغيري منها ليه؟ هي بتقول لما كنت اسمعه يذكرها، خلاص دايما ها يتكلم عنها، دايما بيتكلم عنها، فده اللي خلاها ايه؟ ها تغار، ده اللي بيخليها تغار. ولذلك لما يبقى ليك امراه ميته وتتزوج من بعدها، خلي بالك من الطالب، خلي بالك كل شويه مالك، اصل الله يرحم ايامها. واخد بالك؟ فطبعا في النهايه هتسمك، يعني خلي بالك من الحته دي. فطبعا ذكرها هذا الكثير هو اللي خلى عائشه تغار منها، ده مش ذكرها وبس، لا ده اسمع، هي بتقول لما كنت اسمعه يذكرها وأمره الله سبحانه وتعالى، أدب الشاهد معي، أن يبشرها ببيت من قصر. يبقى عائشة هي الأخرى سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. بتكمل: وإن كان لا يذبح الشاة، تجيله الشاة فيذبحها قبل ما يأكل ويخلي نساؤه يأكل. كان بيحمل إيه بقى؟ وده شيء أيضا كان بيثير من خلائلها، خلائل مين؟ خديجة، خلائلها من أصدقائها، فيلقي في خلائلها ما يشبعهن. يقعد يقطع من الشاة ويقول روح لفلانة دي كانت بتجيلنا أيام خديجة، روح لفلانة دي كانت حبيبة خديجة، روح لفلانة صديقة خديجة، وعائشة قاعدة عمالة تغلي، روح لفلانة. خلاص صحيح يعني، خلاص. شوف في الرواية بتقول ايه تعليقا على ما فربما قلت له، بيت واحد ربع ما تتكلم بقى، يبقى اللي جواها مضح على لسانها. تقول: فربما قلت له كأنه لم يكن في الدنيا امرأة إلا خديجة، وما كانش في الدنيا غيرها. مع خديجة خديجة البيت، هي شو تقول له ايه؟ كأنه لم يكن في الدنيا امرأة إلا ايه؟ إلا خديجة. فيقول ها، فهي اللي تفتح ده على نفسها بقى، فيقول: إنها كانت وكانت وكانت وكان لي منها ولد. فيقعد يقول لها هذه المبررات، هذه المبررات. بالطبع طبعا لم يكن لم تكن هذه الرواية اللي النبي أو ودوارد كله في موضوع خديجة، النبي كان دائما يذكرها بخليل يحسن إلى إليها، حتى وهي ميتة إن الوحي بشرها ببيت في الجنة انتصر. لا ده طبعا بيجعل أهل العلم منهم ابن عساكر يخبر أنها كانت يعني أفضل نساء النبي على الإطلاق. طبعا هو كان واقع خلاف أيوب معظم خديجة أم عائشة، ما في شك ان افضل نساء النبي على الاطلاق خديجة، ما في كلام في هذا. زي ما نقول ان افضل بنات النبي على الاطلاق فاطمة، دي مسألة ليه لورود نصوص صريحة في هذا، فهي افضل نساء النبي على الاطلاق، ما في شك في هذا. ولذلك البخاري بيسوق في هذا حديثا عن علي ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير نسائها، وبدأت التعليق يقول ده: خير نسائها مريم وخير نسائها خديجة، خير نسائها مريم وخير نسائها خديجة. فالضمير يروح فين؟ خير نسائها مريم وخير نسائها خديجة. واخد بالك؟ طبعا هو الخيرية المطلقة في هذه الأمة لمين؟ ها؟ لخديجة. هذه الأمة يا راجل لخديجة، خلاص. فده طبعا من مما يفضله على عائشة، لكن أنا بسأل الضمير هو فين؟ فأهل العلم قال خير نسائها، وربالك خير نسائها الضمير يعود على الأمة، فخير نسائها أي نساء أمة بني إسرائيل مريم، وخير نسائها أي نساء أمة محمد صلى الله عليه وسلم تكون خديجة. البعض يوجه الضمير هكذا، البعض الآخر بيقول إن وكيع كان إذا روى هذا الحديث أشار إلى السماء والأرض حتى يبين أن الضمير يعود إلى السماء والأرض. طيب يبقى ايه المعنى بقى؟ خير نسائها مريم وخير نسائها خديجة. فالبعض قال السماء والارض بيحتووا اللي بينهم ايه؟ فقالوا الدنيا، فهو ده كلام جزم به القرطبي. فيبقى المعنى خير نسائها مريم وخير نسائها خديجة، اي خير نساء الارض مريم وخير نساء الارض خديجة. هذا شيء ذهب إلى البعض منهم القرطبي. البعض الآخر بيقول إن المعنى خير ما تحت السماء وفوق الأرض من النساء، إذا مين؟ مريم وخديجة. البعض الاخر بيقول ان هذا الكلام قيل في هذا الحديث قيل في حياه خديجه، فيكون المعنى خير نسائها، طبعا الاشاره للسماء والارض، خير نساء السماء مريم وخديجه كانت لسه عايشه، يبقى خير نساء الارض ها خديجه، وده لان مريم كانت ها قد ماتت وصعدت روحها الى السماء، فتبقى هي خير نساء السماء، ويبقى خير نساء الارض من خديجه. بعض الاخر بيقول لا، الحديث جت قال بعد وفاه خديجه، فيبقى المعنى خير ارواح النساء صعدت الى السماء مريم وخديجه، وخير اجساد النساء دفنت في الارض مريم وخديجه. طبعا ان هذا الرجل الراجح الاول، ان المعنى الاول ان المراد خير نساء هذه الامه تبقى خديجه، وخير نساء امتها تبقى مريم، بل وهي خير نساء العالمين، لان مريم بالطبع تسبق في الفضل خديجه، ما في شك ما في شك. وبيستدل على هذا بحديث اخرج الطبراني وسنده حسن، وان النبي صلى الله عليه وسلم قال لقد فضلت خديجه على نساء امتي، وفضلت مريم على نساء العالمين العالمين. خلاص، فما في شك ان هذه الروايات تثبت فضل خديجه رضي الله تعالى عنها وعن الصحابه اجمعين. وياتي بعد هذا الكلام عن عرفنا انها في الجاهليه تزوجت برجلين ها عتيق، وتزوجت بابي هاله وهو اللي كان السابق قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا بيذكر ان خديجه كانت تلقب في الجاهليه بالطاهره، لانها كانت من الشريفات العفيفات، كانت تلقب في الجاهليه بالطاهره بالطاهره. ويمكن في في في في في مره اتخذت معنا ذلك عاملين مسابقه من هي من زوجات النبي التي كانت تلقب بالطاهره، ما كانش حد عارف الاجابه على هذا السؤال. نعم طب بس ما تزعلش اسمعوك امسكوا فيه. فكل كانت تلقب في الجاهليه بالطاهره. معروف طبعا ان النبي تزوجها وكانت قد بلغت من العمر ها ها كانت قد بلغت من العمر ها كم سنه؟ 40 عاما. والنبي صلى الله عليه وسلم كان قد بلغ من العمر 25 سنه. 25 سنه. فخديجه بيقال او بيقول بعض اهل العلم ان هي بالطبع لما تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها بسبب، او تزوجته هي بسبب، وكان هذا برغبه منها، انه هو الاول عمل في تجارتها صلى الله عليه وسلم، وله يعني محاسنه ومآثره في هذا، وهي رأت منه الخير الكثير، بل وكان في صحبته الى الشام غلام لها يسمى ميسرة، فعاد وقص عليها ما رآه من محاسن اخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الذي جعلها هي التي ترغب في الزواج منه. وابن اسحاق غير بيذكره بعض الروايات انها طلبت هذا بنفسها، هي اللي طلبت ده من النبي ها بنفسها. وانا اريد ان اقولها هنا ان هذا ليس بعيب، واقولها بملء فيه، هذا ليس بعيب ان المراه، لان احنا في في احنا الراجل يسيب بنته ها تخرج مع صاحبها في الكليه ويكلمها وتكلمه، ده مش عيب. لكن لو جت قالت له عايز اتجوز ده يبقى عيب، واخد بالك؟ فاحنا جعلنا الحلال حراما وجعلنا الحرام حلالا، فمش عيب ابدا. وهذا لا يتعارض مع الاسلام ان المراه سواء ان كانت ثيبا او حتى بكرا، ان رغبت في الرجل الصالح انها هي تطلب منه الزواج صراحه، ولو راجل صالح عمره ما ينتقصها، يعني يقول لها يمكن يبص لك بنقص، عمره ما ينتقصها لانه يدرك انها قد تصرفت بما يجيز الاسلام، فده شيء ما ينقص الانسان ابدا. ولذلك معروف من النبي وده حديث البخاري، وقاعد وسط الصحابه وتقوم امراه باعلى صوتها تقول له قد وهبت لك نفسي، ولما انس يذهب الى ابنته فيحدثها بهذا ان امراه قامت وطلبت من النبي ان تتزوجه، فبنت انس تقول ما اقل حيائها، هي قليله الحياء هي تتشيدها، فيغضب عليها انس ويقول هي خير منك وافضل. فصحيح تطلب النبي الى نفسها، جاب خيبه واطلبي وتقول يعني انت عايزه، لا انت خايبه كنت روحي قلتي قولي للنبي انا ده واديني الفضل ده، صح ولا ايه؟ فطلع عايز النبي عليه الصلاه والسلام. فهذا لا يتنافى مع حياء المراه سواء كانت هي الطالبه او كان وليها الطالب، وعندكم هذا بنص القران الكريم، اني اريد ان انكحك احدى ابنتي هاتين. فهذا شيء لا يتعارض مع الاسلام ولا يتنافى مع الحياء، بل المراه واقولها بملء فيه اذا رغبت في الرجل الصالح تقول له ان قبل خير وبركه وبتحقق لها المراد، وان لم يرغب وقال لها لا، هذا الشيء لا يعني يحط من شأنها. والنبي قال للمرأة التي وهبت نفسها له ليس لي إليك حاجة، خلاص ده شيء زعلها، ده شيء ما زعلها. وحفصة يوم أن تأيمت مات زوجها خرج عمر يتلمس لها الأزواج، هو اللي رايح يشوف لها زوج، خرج يتلمس لها الأزواج، حديث البخاري. فلقي عثمان بن عفان وقال له يعني قضيت إلا حفصة قد تأيمت وأريد أن أنكحك حفصة، ومع أن عثمان في هذا الوقت كان متزوجا ومتزوج ببنت النبي، ولا تزعل وده مش عيب خلاص. وقال له أنا أريد أن أنا أزوجك حفصة، قال سأنظر في أمري، سيبنا فكر ده مش عيب ده يحط من شأنها. وبعدين قال رأيت ألا أتزوج يومي هذا، لا مش عايز مش عيب، وده ما خلاش عمر يكف. ولقي ابا بكر ان حفصه قد تيمت واريد ان انكحك حفصه، هل احسن من دول فين؟ صحيح والله وكانوا متزوجين، بس هل احسن منهم فين؟ ويقول هو نفسه يقول فكنت اوجد على ابي بكر من وجدي على عثمان، انا زعلت ان ابو بكر على خلاف عثمان. ليه؟ يقول ابو بكر لم يرجع الي قولا، يعني عثمان ريحه قال له رد عليه، ابو بكر ما ردش خالص، فده اللي زعل عمر. يقول ثم زال ذلك عني، خلاص ما بقاش نفس حاجه منه، لما خطبها النبي صلى الله عليه وسلم فقال لي ابو بكر يا عمر ارايت لماذا لم ارجع اليك قولا؟ فقد سمعت النبي يذكرها. فانتظرت، انا قلت اسكت لحد ما اشوف ان خطبها خلاص، ان لم يخطبها تزوجتها انا. فقال له عمر يا ابا بكر فلما لم تخبرني يا اخي كنت تقول لي؟ قال له ما كان لي ان افشي سر رسول الله. النبي قال ده واحنا قاعدين مع بعض، ما يروحش بقى يلف ويقول للعالم كله وما تقولش الحق، ومكه والمدينه والجزيره وكله يعرف بس ما تقولش الحق، ما احنا حلوين كده برضه. فده ليس بعيب. فالنبي تزوج خديجه تكبره ب15 عاما. هذا او هذه دلاله كما يقول اهل العلم ان النبي في زواجه صلى الله عليه وسلم تزوج من تكبره وتزوج من تصغره، يعني اتجوز اللي اكبر منه واتجوز اللي اصغر منه، حتى يشير الى جواز كلا الامرين. ما يروحش يروح متجوز واحده اكبر منه الناس تمشي تقول من همه خد اضمه، ربنا يبتليكم بالهم. هو النبي كان من همه خد ضمه؟ دي قلة أدب، وبقولها بملي دي قلة أدب وقلة دين وقلة دين. فيجوز للرجل أن يتزوج المرأة اللي تكبره، لا شيء في هذا، وفعلها النبي صلى الله عليه وسلم وكانت أكبر منه ب15 سنة. وده معناه أنه كان عنده كم سنة؟ 25 سنة، ب15 سنة. وتزوج الصغيرة، الناس اللي هي راح يتجوز واحدة صغيرة، يا راجل أنت اتجننت يا اخي، جبني اما يلخبطك. سبحان الله العظيم، سبحان الله العظيم. النبي تزوج عائشه لا اله الا الله وقد قارب الستين، وهي عندها تسع سنين يا راجل، تسع سنين. فده صحب ايه؟ الناس خلاص خرفت تبعا لان الاعلام بيخرف، وعندنا مشايخ عايزين يضربوا بالبلق في ميدان التحرير طبعا موافقين على ده وبيصوروه على انه جرائم شرعيه. سبحان الله العظيم، سبحان الله العظيم. ويمكن انا في خطبه جمعه فاكرين قلت لكم على هذا الرجل اللي تزوج بكرا وهو عنده 130 سنه. ايه المشكله؟ بكرا بنت بنوت وعنده كم؟ 130 سنه. وقلت لكم في خطبه الجمعه دي تذكروا وتذكروا اسم الرجل، قلت لكم نعم وقلت لكم انه كان 130 سنه ويؤم الناس ويسير لا يتسند ما يسندش على حاجه ابدا ولا ينكفئ، ما تلاقوش مجزل بسم الله ما شاء الله واتد و130 سنه متزوج. ايه المشكله؟ ايه المشكله؟ لكن في ظل الاعلام الخربان والتعميم والجهل والتضليل والمنافقين اللي بيطلعوهم يفتوا ويقلبوا الحلال حرام والحرام حلال، الكلام ده طبعا بيدقروا اجراس خطر والدنيا تفوم ولا تقعد. وزي ما عاملين في التلفاز دلوقتي، لا لختان الاناث، لا للزواج المبكر، لا ما فيش لا للعري ولا لا للحرام ولا لا للخنبات. كل ما هو صواب يبقى له لا، وعندهم زي ما قلت عمم على رمم بتاكد لهم هذا الكلام. هذه كارثه بكل المقاييس. حسبنا الله ونعم الوكيل، والله تضليل في تضليل. فبقول ان معنى هذا ان خديجه تزوجت النبي صلى الله عليه وسلم قبل البعثه، قبل ان يبعث بكام؟ 15 سنه. ب 15 سنه خلاص ماتت بعد البعثه ب 10 سنين، قبل ما يهاجر النبي ب 3 سنين. لان بعت مكه كم سنه؟ 13. فهي قعدت في ظل الاسلام 10 سنين وماتت. يبقى ماتت كان النبي عنده كم سنة؟ ها؟ 50. تبقى هي عندها كم سنة؟ يا راجل النبي 50 هي أكبر منه ب 15 سنة من غير ما تقعد تتلخبط. يبقى مات عندها كم سنة؟ 65 سنة. من غير ما تتلخبط كده. خلاص أكبر من النبي 15 سنة. النبي مات عنده ها؟ 50 سنة. تبقى هي استغفر الله، هي ماتت والنبي عنده 50 سنة. يبقى هي كان عندها كم؟ 65 سنة. فماتت وهي قد بلغت من العمر 65 عاما. 65 سنة كان سن النبي 50 سنة، وده يعني ان النبي عاش معاها 25 سنة. مش اتجوزها يا راجل عندها 40 ومات عندها 65، يبقى عاش معاها كام؟ هو عنده 25 وهي ماتت وهو عنده 50، عاش معاها 25 سنة. كل اولادها وكل اولاد النبي منها ما عدا ابراهيم، كما قلنا بقى في اولاد النبي ما عدا ابراهيم، لم يجمع معها النبي امراه اخرى في حياتها. طول ما كانت عائشه لم يتزوج عليها. 25 سنه عايش معها، لم يجمع معها امراه اخرى رضي الله تعالى عنها. يبقى خلي التواريخ دي محفورة في ذهنك. يبقى النبي اتجوزها عندها 40 سنة، كان عنده 25 سنة، قبل البعثة ب 15 سنة، عاشت معاه 25 سنة، ماتت عندها 65 سنة، كان سن النبي 50 سنة، قبل الهجرة بثلاث سنوات، هو نفس العام اللي توفي فيه أبو طالب، وقبل رحلة الإسراء والمعراج وقبل فرضية الصلوات الخمس. خلاص توفيت خديجة رضي الله تعالى عنها وعن الصحابة أجمعين. هي أم أولاد كل أولاد النبي باستثناء إبراهيم، لم يتزوج النبي عليها في حياتها. هي خير نساء هذه الأمة وأفضل زوجات النبي صلى الله عليه وسلم في فضائلها ما ذكرناه، رضي الله تعالى عنها وعن الصحابة أجمعين. بعد وفاة خديجة انتقل الحديث بقى ابن عساكر عن الزوجة الثانية لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وبالطبع زي ما قلت بيذكر نساء النبي صلى الله عليه وسلم على التوالي، فإن كانت الأولى هي خديجة هتكون الثانية هي سارة بنت زمعة، ودي رقم 2 من اللائي دخل بهن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعددهم كام؟ اللي دخل بهن عددهم كام؟ 13. اللي ما احنا قلنا بقى المجموع كله 15، اللي دخل بيهم اللي ما دخلش اللي اجتمعوا في ذمته مره واحده 11، اللي مات عنهم كان بيقسم واحده. لا شوف كلام حلو ازاي فهمني ازاي، بس خلاص. فان شاء الله تعالى حديثنا يوم الاثنين القادم هيكون عن الزوجه الثانيه التي دخل بها النبي صلى الله عليه وسلم وهي سودة بنت زمعة. إن شاء الله تعالى هيكون ده يوم الاثنين القادم إن شاء الله وقدر. أما يوم الجمعة القادمة فده هيبقى يوم الأسئلة إن شاء الله وقدر. ما زلنا بنعلن ونشير، الكتب موجودة سواء الجنة أو نور البيان، وتلاقيها خارج المسجد، وربنا ينفع بيهم إن شاء الله. وأنا اللي بيحضروا معانا غدا في مسجد المنارتين، أنا معتذر عن درس الغد ان شاء الله تعالى، وهيكون الدرس غدا في مسجد ابي بكر الصديق ان شاء الله تعالى. نعم، في مسجد ابو بكر الصديق ان شاء الله. الخطبه هتكون في الامريه ان شاء الله، الخطبه هتكون في الامريه. اما الدرس غدا فيكون في مسجد ابي بكر الصديق. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك. اللهم تقبل منا. امين امين.